إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت ليلة أسري بي برجال تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه البيهقي وابن أبي الدنيا في الصمت بإسناد صحيح، وعند ابن أبي الدنيا أيضا عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح لغيره، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. وعند البيهقي أيضا بإسناد صحيح: تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. في مشهد من مشاهد الإسراء رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالة عجيبة، فاستفهم عنها جبريل عليه السلام، فأخبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هنالك، ووضح له هذا الأمر، الذي يدع الحليم حيران، لأن الذي رآه المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر مفضع حقا. أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، وفي رواية بمقاريض من حديد، وهؤلاء الذين يصنع بهم ذلك في البرزخ بعد مماتهم إلى أن يقيم الله الساعة، ثم بعد ذلك عذاب أليم وعقاب شديد. هؤلاء لما حلاهم جبريل عليه السلام للمصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان من شأنهم أنهم أقوام انتدبوا أنفسهم لهداية الناس وللدلالة على سواء الطريق، وهؤلاء لم يكتفوا بالدلالة الصامتة ولا بالدلالة الهامسة، وإنما هم جهير الصوت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خطباء من أمتك، وهؤلاء الخطباء من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من صفاتهم أنهم يقولون شيئا ويفعلون سواه، وإذا فقد قعدوا على باب الجنة وعلى صراطها، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدونهم عنها بأفعالهم. هؤلاء أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون ما لا يفعلون، وآتاهم الله رب العالمين القرآن فهم لا يعملون به ولا يعولون عليه ولا يلتفتون إليه، وإنما شأنهم أنهم ينتصبون في الأمة بجهارة صوت ودلالة عالية الزعيق على شيء لا يؤمنون به في حقيقة الأمر ولا تقره قلوبهم على وجه سوي مستقيم. آتاهم الله رب العالمين القرآن فهم لا يأخذون به، وصفاتهم التي وصفهم بها جبريل والتي استوجبوا بها العذاب الأليم في البرزخ من بعد مماتهم إلى أن يقيم الله الساعة، صفاتهم قد شاركوا فيها اليهود، لأن الله جلت قدرته أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في أحبار اليهود، إذ كان الواحد منهم يدعو صهره، ومن كانت له به قرابة، ومن كان أقل له مشاركا في الرضاع ممن تبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الواحد من هؤلاء الأحبار يأمر من كان على تلك الصفة بقوله: أثبت خلف محمد فإنه على الحق، ثم لا يتبعه هو ولا يلتفت إلى الحق الحقيقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أي التوراة، فاستفهم الله رب العالمين استفهام توبيخ، والغرض البلاغي منه التقرير. يقول ربنا جلت قدرته: أفلا يعقلون؟ فيقرر الله رب العالمين أن من كانت هذه صفته ومن كانت هذه حليته فهو من غير أولي النهى ومن غير أصحاب العقول، أفلا يعقلون؟ وكانوا يأمرون الناس باتباع التوراة وما جاء بها من التعاليم وهم يخالفون، وكانوا ينهون الناس عن مواقعة الفواحش وفيها يقعون. فهذه صفتهم التي وصفهم بها ربنا جلت قدرته في كتابه العزيز: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ومن مشابه هؤلاء الملعونين أقوام في أمة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله جلت قدرته ألا يجعلنا منهم وأن يجنبنا صفاتهم ظاهرا وباطنا وأن يرزقنا الإخلاص أجمعين. يقول جبريل الأمين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل عن أقوام تقرض شفاههم وفي رواية وألسنتهم: إذ هي موضع السوء الذي حاق بهم من آثاره ما أدى إلى قرض تلك المواضع بمقاريض من النار من الحديد المحمي في نار جهنم وبئس المصير جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. تقرض شفاههم في رواية وألسنتهم بمقاريض من حديد. فلما أن استعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر المفضع الرعيب، كان الجواب من جبريل عليه السلام: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وفي رواية أخرى كما مر ذكره بحول الله وقوته أنهم يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. من أجل أي شيء هذا؟ من أجل ختل الدنيا بالدين، كما أخرج ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسنده عن القراضي عن نوف البكالي وكان ممن يقرأ الكتاب الأول، فقال: إني لا أجد في الكتاب، يعني الكتاب الأول، صفة أقوام من هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله جلت قدرته: علي يجترئون أنبيي يغترون، حلفت بنفسي لأسلطن أو لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. قال القرظي: فالتمست أولئك في كتاب الله جلت قدرته فإذا هم المنافقون، لأن الله جلت قدرته وصفهم في كتابه العظيم بصفات كثيرة، وأنزل الله رب العالمين فيهم سورة برأسها سماها العلماء الفاضحة، لأنها فضحت المخبوء من أسرارهم وعرت المستور من معايبهم وبعثرت عليهم ما كانوا جاهدين في محاولة إخفائه فإذا هو باد منتثر. لأن هؤلاء الذين يشهدون الله جلت قدرته على ما في قلوبهم وهم من ألد الخصام، فما أخبر المليك العلام يعطون من طرف اللسان حلاوة ويروغون كما يروغ الثعلب. هؤلاء الذين يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب كما أخبر نوف البكالي أخذا من الكتاب الأول وتصديق ذلك في كتاب الله جل وعلا. هؤلاء الذين قال فيهم جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن مشهد من المشاهد في ليلة المعراج فيقول: وهو نتيجة حتم لما كان في المشهد الأول وتفريع على ما أصل هنالك، لأنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يغتابون المؤمنين. فلما كانوا مسلطين على أنفسهم في الدنيا من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يدرون ولا يعلمون، سلطهم الله رب العالمين على أجسادهم في البرزخ يخمشون ما يخمشون، تتفجر الدماء بالصديد والقيح لكي تخرج ما في القلب من المكنون. هؤلاء لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم كأنما يتلذذون بالألم، ولا لذة هنالك ولا متاع، وإنما هو الألم الأليم والعذاب المفضع الفظيع، عياذا بالله وليابا بجنابه الرفيع. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن هذا الأمر الذي يسأل الإنسان نفسه مقبلا عليها مفضعا لما يكون من مآلها إن لم تكن من الإخلاص على سواء ومن اليقين على طريق: وما لك يا فلان ولمثل هذا الطريق؟ إنما يحتاج الأفداد من الرجال يقبل المرء على نفسه معاتبا ولائما: وما الذي عرضك لمثل هذا الأمر المفضع الهائل الفظيع؟ يا ويح نفسي، يا ويح نفسي، ويا لطول الهم والبلبال في خاطري، وأنا أتملى في حديث أسامة بن زيد الحب بن الحب رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى أمه وعلى الصحابة أجمعين، إذ أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي وائل رحمه الله قال: قيل لأسامة بن زيد: ألا تذهب إلى عثمان فتكلمه؟ يعني فيما كان قد أخذه عليه أولئك الذين وقعوا فيه رضوان الله عليه وانتقدوا سياسته جهلا وظلما وعدوانا. وقعد الواحد منهم حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلق اللسان في عثمان، حتى طار على ذلك بجناحين من الطمع ومن المسغبة إلى أكل لحوم الناس ومن الظمأ إلى دمائهم، من طار من تلك الثائرة الفائرة التي تعطشت إلى الدم الزكي الطاهر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه متى أريق بشهادة عند الله رب العالمين فهو الشهيد بشهادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الحي وأحيا الأمة أي أشدها حياء عثمان. يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد زوجه واحدة من بناته، فلما ماتت رضي الله عنها زوجت ثانية، فلما ماتت قال: لو كان لنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ الذي ما أبدى سوءته قط يستحيي من الله رب العالمين ثم من الملائكة المطهرين، فكان إذا أراد أن يغتسل اغتسل وعلى جسده قميصه يجعل الماء من دون ذلك حياء من الله رب العالمين. ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ ومعلوم أن أسامة رضوان الله عليه عقد له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بربه لواء، وجعله أميرا على بعث في البعث أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، وهو الحب بن الحب رضي الله عنهما. أسامة لما قيل له ذلك قال: ألا ترون ألا أكلمه إلا بسمعكم، يعني في مكان تسمعون فيه كلامي إياه، أما إني أكلمه سرا ثم أخبر أسامة رضوان الله عليه أنه لا يقول إن أمر عليه أمير إنه خير الناس بعد أن سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سمع. قيل: وما سمعت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: سمعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار، إذ يلقى في النار فيدور بأقتابه كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أسامة رضوان الله عليه لما أرجع في أنه لا يكلم عثمان رضوان الله عليه فيما انتقد عليه من أصول سياسته، وهو العفيف الحيي رضوان الله عليه، أخبر أنه لا يكلم أميره ولا يراجع إمامه على منبر وهو جهير الصوت ينتقد ما ينتقد عند الطغام والرعاع والعوام، وإنما يكلمه بينه وبينه، فيقبل عليه أقول: إنما أكلمه سرا إلا أن ترى كفرا بواحا، وأما ما دون ذلك فإن الانتقاد على رؤوس الأشهاد مفض إلى كثير من الفساد، كما يفعل كثير من خطباء الفتنة الموصوفين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون القرآن ولا يعملون به، في انتقادات أمور يرونها على غير محلها ويراها الآخرون، ولكن لابد أن يتوسل المرء إلى الغاية الصحيحة بوسيلة صحيحة، وإلا فهي الفوضى، وهو سفك الدماء وخراب الديار ودمار العباد. يقول أسامة رضوان الله عليه: ألا ترون ألا أكلمه إلا بسمعكم، يعني بمسمع منكم بمكان تسمعون فيه، حتى يجترئ عليه بعض المجترئون، وحتى يسقط حاجز الهيبة وحجابها، وحينئذ يجترئ المجترئون. وعندنا في أصول فقهنا وليس عند غيرنا بحال من الأحوال أمور يتعجب منها المتعجبون، عندنا أن من قص ذيل بغلة فلا أرش عليه، يعني لا عوض عليه ولا تعويض يدفعه، ولكن من قص ذيل بغلة القاضي فعليه الأرش. لما؟ لأنه يسقط هيبة القاضي، فإذا ما جلس في مجلس القضاء لم يحترم حكمه ولم ينفذ أمره، وحينئذ عندما يسقط حاجب الهيبة وعندما يذهب حاجزها فحدث عن الفساد وعن الفوضى ولا حرج. يقول أسامة رضوان الله عليه: ألا ترون أن لا أحدثه إلا بسمعكم، أو إلا أن أسمعكم، كما في رواية رضوان الله عليه: أما إني أكلمه سرا. بالموعظة الحسنة والكلمة اللينة والدلالة على الخير. وهذه عادة علماء المسلمين إلى العصر الحديث، فلما تحزبوا أحزابا انكسرت حواجز الهيبة وأصبح الذين لا عقول لهم ولا أحلام في أحلام الطير وقلوب السباع، كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانوا سراعا إلى إراقة الدماء ونهب الأموال وخراب الديار وحلاك العباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما أسامة رضوان الله عليه فإنه يقول ما يقول ثم يعقب ذلك بما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: وإني لا أقول لأمير إن أمر علي إنه خير الناس بعد أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت. فما سمعت؟ يجاء بالرجل يوم القيامة، يجاء بالرجل قسرا ويؤتى به ضرورة حتى يلقى في النار فتندلق أقطابه، يعني تندفق مندفعة بسرعة فتنصب انصبابا. والأقطاب جمع قطب، وهي الأمعاء، تخرج مصارينه من دبره فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، يعني كما يدور الحمار بالرحى، يدور هو بأقطابه كما يدور الحمار برحاه. ولك أن تتأمله وقد فرج ما بين رجليه، وقد أعياه ما قد خرج من دبره، وقد اندفقت خارجة مندفعة بسرعة أقطابه أي مصارينه، فصار ما بداخل باطنه خارجا، ثم هو يدور بها وقد فرج مباعدا ما بين رجليه، يدور بها كما يدور الحمار برحاه، حتى إن أهل النار لا يذهبون مسرعين طائرين إلى هذه المهزلة من أجل أن يروحوا شيئا عن القلوب، ولا روح هنالك ولا راحة، فيجتمع عليه أهل النار كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنما أنساهم ما يرون من هذه الكوميديا الضاحكة المضحكة وهذه المهزلة الهازلة الرعيبة، كأنما أنساهم ما يرون ما هم فيه من ألم وحسرة، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان، يعرفونه تحقيقا ولا ينكرونه، يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألست كنت تقوم فينا قائما وتخطب فينا خطيبا وتبين فينا مبينا؟ اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا جزاؤه جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. إن انطباق المسألة هاهنا عملا وسلوكا وقولا وفعلا مما ينبغي أن يلتفت إليه المرء التفاتا صحيحا. ولما هذا الاختيار بهذا المشهد في ليلة الإسراء والمعراج؟ لأن الإنسان السالك في طريق سلوكه يريد الدار الآخرة، يريد وجه الله رب العالمين الكريم، بل كل سالك يريد الوصول إلى مقصود، فلا بد له من قوتين: قوة علمية وقوة عملية. فأما القوة العلمية فهي النور الكاشف له في جنبات ظلمات الطريق، فهي التي تبين له المعاثر، وهي التي تبين له المزالق، وهي التي تنحيه عن أن يقع في أمر يودي به حتى يرديه وحتى يكون له مهلكا. هذا النور الكاشف هو القوة العلمية التي يؤتيها الله رب العالمين من يشاء من عباده، فإذا حصلها محصل فقد حصل شطر السعادة. وأما هذه القوة العلمية وحدها فإنها لا تحمل المرء على الوصول حملا إلى طريق السعادة والفوز والفلاح، لأنه لا بد أن ينضم إليها قوة عملية بإرادة دافعة متينة في النفس، تنسرح حالا وعملا في دنيا الله رب العالمين لكي يسير المرء إلى الله رب العالمين، لأن القوة العملية هي السير في حقيقته وذاته. ولأن المرأة متى ما علم ما ينديه ثم لم يأخذ به لم يكن محصلا لشيء، وكذلك إذا كان عالما بما يرضيه ثم وقع فيه لم يكن محصلا لنجاه. وكم من آخذ بالقوة العلمية وهو حال كثير من أهل العلم، ولكن لا يجد في نفسه قوة عملية بإرادة حاسمة حازمة دافعة إلى عمل صالح على مقتضى القوة العلمية. وهذا حال كثير ممن حصل القوة العلمية، يضعف جدا عند ورود الشهوات. وآخرون حصلوا القوة العملية فزهدوا في الدنيا وابتعدوا عما فيها من متاعها، ولكنهم يخبطون من غير نور كاشف في ظلمات الطريق، ولذا يتعثرون عند ورود الشبهات في أصول الاعتقاد وما دار مدارها ولف لفها ودار في مدارها وسار على محورها. إذن لابد أن يحصل الإنسان الأمرين معا حتى يكون من أهل السعادة دنيا وآخرة. لابد من تحصيل القوة العلمية ومن تحصيل القوة العملية. لما فقدت القوة العملية كان ما كان من شأن خطباء الفتنة الذين وصفهم جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون ما لا يفعلون. إذن حصلوا قوة علمية من غير أن يكون هنالك حقيقة عمل تبرهن على القوة العلمية في دنيا الله رب العالمين، عملا مثمرا ونتاجا فاعلا في دنيا الله جلت قدرته. ولذلك كان مآلهم كما رأيت في وسط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا يتأتى لوصفه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كيف وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تقرض شفاههم بمقاريض من حديد، في رواية بمقاريض من نار وفي رواية بمقاريض من النار. كذا ورد عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حصلوا قوة علمية من غير ما عمل فاعل منتج مثمر في دنيا الله جلت قدرته، فهذا مآلهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عند الطبراني في الكبير حديث صحيح عظيم جدا، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فهي قوة علمية فتحذر من اللسان هدرا ثم تذهب بددا من غير ما أثر هنالك ولا محصلة. وأما القلوب فتنطرية على النفاق كما مر ذكره. نسوق الظهن على قلوب الذئاب، وألسنة أحلى من العسل، وقلوب أمر من الصبر. ولذا يتأتى وعيد الله جلت قدرته: علي يجترئون أم بي يغترون، حلفت بنفسي وما من مجبر على الحلف هاهنا. وإنما يريد ربنا جلت قدرته تأكيد الأمر لقوم شكاكين: حلفت بنفسي لأسلطن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إن الذي يدعو الناس إلى الخير ثم لا يعمل به كما في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أبو برزة الأسلمي رضوان الله عليه: مثل الذي يعلم الناس الخير ثم لا يعمل به كمثل المصباح كمثل الفتيلة يضيء للناس ويحرق نفسه. وهو حديث ثابت صحيح. يشبه فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ينتدب نفسه لدلالة الناس على الطريق، من ينتدب نفسه منتصبا ليكون خطيبا، اللهم ارحم وسلم وأنت أرحم الراحمين. من يفعل ذلك ثم لا يعمل بالذي يقول كمثل الشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. ويا ليت الأمر يتوقف عند هذه الحدود، وإنما هو حريق الآخرة في النار دائمة الخلود. نسأل الله أن ينجينا منها أجمعين. إن الأمر إذا ما تأمل فيه الإنسان يسير تأمل وأنفق فيه قليل وقت بلّه الله رب العالمين، إذا ما نور الله رب العالمين البصيرة بلّه هذا التأمل ليسير بالوقت القليل على أن الأمر جد لا هزل فيه، وأن هذه الأمور وهذه الظواهر التي تملأ الأفق والتي يعج ويغص منها المجتمع، وأن هؤلاء المنتصبين للناس وعاظا ومتكلمين، هؤلاء إنما تخطوا حواجز دونها خرط القتاد، وهؤلاء يضللون الأمة في حقيقة الأمر ولا يرشدونها إلى سواء الصراط المستقيم. وقديما قلنا بحول الله جلت قدرته إن رجلا لو أراد أن يكون ترشديا وأن يتخذ لنفسه دكانا يبيع فيه هذا الأمر مما يأكله الناس متفكهين متلذذين، لو أراد أن يصنع ذلك لاتخذ لهذا الأمر عدة ولطولب أمام السلطات المسؤولة بأن يأتي بشهادات موثقة وفحوص كاملة، ولا بد أن يحتاط احتياطا زائدا ألا يكون فيه هو في ذاته ما يمكن أن يكون عدوى تنقل إلى أولئك الآكلين، ولا في مكانه الذي يعمل فيه ويعرض فيه ما يعرض للآكلين. وينبغي أن يكون في مكانه من الاحتياطات الدافعة لكل احتمال مفض إلى ما يؤذي الخلق، ينبغي أن يكون هنالك من الاحتياطات ما ينبغي أن يؤخذ به صيانة لصحة الناس وأجسادهم. إذا كان هذا الأمر في أمثال هذه الأمور يؤخذ له من الاحتياط ما هو معلوم، فكيف بمن ينتصب لأجل هداية الخلق إلى سواء الصراط، وأنت تعلم أن الخطأ هنالك يفضي بالجسد إلى الموت، وأن الخطأ هاهنا يفضي بالقلب إلى الدمار وبالروح إلى الهلاك ويفضي إلى النار وبئس القرار. ويا لله العجب، كم من هالك على يد هالك من أجل أفكار لا تسمن ولا تغني من جوع. وأما دين الإسلام، دين الإسلام العظيم، فلم يحوجنا الله ربنا جلت قدرته، إذ هو الذي تكفل بصيانته، وهو الذي تولى حفظه، وهو الذي يتولى رعاية أهله. لم يحوجنا الله رب العالمين إلى بنيات الطريق، وإنما أقام لنا معالم ونصب لنا على الطريق صوا لا يمكن بحال من الأحوال أن تخطئها العين التي نور الله رب العالمين بصيرة صاحبها، وإنما يهتدي قصدا ويأم سمتا لاحبا كأنما سلكه من قبل، ولا جرم ولا غرو، فإن الفطرة المستقيمة تنفر من كل ما هو معوج في حقيقته. ولا أزيدك على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لوابصة بن معبد رضوان الله عليه وقد أعمل في نفسه خاطرا ظل يروح ويديء ثم ذهب يعزه الشوق أزا حتى كان بين يدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا وابصة أدنه، فيدنو ويقترب أدنه حتى مست ركبتاه ركبتي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا وابصة أخبرك عما جئتني تسألني عنه أم تخبرني؟ قال بل أخبرني يا رسول الله. قال فجمع أصابعه الثلاث لا تتوكلات، لأن الأصبع يذكر ويؤنث، فلا حرج إن شاء الله جلت قدرته. وظل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، جئت تسأل عن الإثم والبر، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حات في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في رواية وابصة: وإن أفتاك المفتون، وإن أفتاك المفتون، وإن أفتاك المفتون. إن الله رب العالمين جعل الحلال والحرام واضحا في النفس الإنسانية، ولكن بطشا يروح ويجيء هنالك على صفحة القلب من الران بأثر الذنوب. فإذا ما أقبل المرء على ربه جل وعلا منيبا خاشعا مخبتا، يطلب من الله رب العالمين أن يهديه إلى سواء الصراط المستقيم، أزال الله رب العالمين ران القلوب، وهدى الله رب العالمين الأفئدة إلى الطريق المستقيم. وحينئذ ينبثق من وسط الغبش فطرة صحيحة سوية مستقيمة، تعرف قرارها بفضل ربها، ولا يخطئ الفطرة إلا خاطئ، ولا أقول مخطئ، لا يخطئ الفطرة إلا خاطئ، من الخطيئة لا من الخطأ. وأما الفطرة المستقيمة فمهتدية بفضل الله جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أمثال هذه الأمور لكي نكون على بصيرة من أمر آخرتنا، لأنها هي الحياة الحقيقية، هي الحيوان لو كانوا يعلمون. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا، وإلى اتباع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا أصيلا، وجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فوقف في وسط هذا الريح العاصف والرعد القاصف، وفي وسط هذا المحيط اللاجي بالمضطرب بأمواه تكاد تبتلع في قبرها المائي كل من هو للدين منتصب، وكل من هو مقبل على التذكير غير مرتهب، في وسط هذه الدوامة التي نسأل الله أن ينجينا منها أجمعين وأن يخرجنا منها سالمين غانمين، يتلبس الإنسان نورا في وسط الدياجير، وإلا لقعد بالمرء يأسه، وقعد به تثبيطه وعجزه، وخلى المجال لكل ناعق ما دام المرء يخرج على السلامة، فما يهم إذا أحاط الهلاك بالآخرين. ولكن ما كذلك يكون الشأن عند المتقين، وما أخلانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نور مبين، وهذا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب مثالا للمسلم، فإن كانه فهو المسلم، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا يوما مع أصحابه رضوان الله عليهم، يقول ابن عمر: كنت عاشر عشرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك المجلس، وبين يديه كما في رواية جمار وهو قلب النخلة بجذعها، يؤكل كما هو معلوم، فكان بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة يأكل ويأكلون. فأقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من هنالك فقال سائلا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المعلم حقا، ومعلوم أن أرقى وسائل التربية كما هو معلوم حديثا وقديما عند العقلاء السابقين، أرقى أساليب التربية تنحصر في طريقين، في طريقين اثنين لا ثالث لهما، الطريقة الإلقائية والطريقة الاستنباطية. فأما الطريقة الإلقائية فقد أخذ بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في درسه للأمة في خطب الجمعة والعيدين والكسوفين، وما كان هنالك مما يعلم به الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الطريقة الاستنباطية فكان يأخذ بها في دروس العلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسأل الأصحاب وينتظر منهم جوابا، أو يسأل الأصحاب ويجيب هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأخذ بوسائل الإيضاح التي تهيئها له بأقدار الله رب العالمين ما يحيط بمجلسه من أقدار. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذا بهذه الطريقة من أجل إعمال العقول فكرا، ومن أجل إعمال العقول نظرا، ومن أجل الإقبال على قواعد التفكير المستقيم، لأنها أمة مرحومة جعل الله رب العالمين للعقل فيها شأنا، وجعل الله رب العالمين للتفكير فيها مقاما. فأقبل عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلا فقال، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها كمثل المؤمن. وانظر كيف قلب التشبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشبه الشجرة بالمسلم ولم يشبه المسلم بالشجرة، للدلالة على أن الأصل هاهنا هو المسلم. فقال صلى الله عليه وسلم، مثلها كمثل المسلم. فنص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الشجرة التي سأل عنها والتي وصفها بأنها شجرة لا يتحات ورقها، لا يسقط ورقها، شجرة كمثلها كمثل المسلم. فوقع الناس كما يقول ابن عمر رضوان الله عليهما في شجر البوادي، يقول واحدهم هي شجرة كذا، هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال، ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكني نظرت فوجدت كبار الأصحاب من ذوي الأسنان لا يتكلمون. قال في رواية، فوجدت أبا بكر وعمر لا يتكلمان. قال فسكت، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجيبا، لما أعياهم الجواب أن يصلوا إليه، ولما أعجزهم الجواب أن يعولوا عليه، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي النخلة. فقال ابن عمر لأبيه رضي الله عنهما بعدما انفض المجلس وسار كل في طريق، قال يا أبت، لقد وقع في نفسي حين سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشجرة أنها النخلة. قال، ولم لم تقل ذلك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال استحييت، نظرت فوجدتك وأبا بكر فاستحييت، وجدت الأشياخ من ذوي الأسنان، يعني من أصحاب السن العالية، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، فاستحييت. قال، أما إنك لو قلت لكان أحب إلي من حمر النعم، وهي أنفس الأموال التي يقتنون، وفي رواية لكان أحب إلي من كذا وكذا. هذا المثال المضروب جعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقياسا يقيس المرء عليه نفسه. فإن كان التشبيه واقعا كما قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، إن من الشجر شجرة وهي النخلة وهي خير كلها في حياتها ومن بعد انجعاتها ومن بعد يبسها في اخضرارها وفي يبسها، وما من شيء فيها إلا وهو ذو فائدة وذو خطر، جذعها معلوم أنه يتخذ أعمدة وسقوفا، وقوسها معلوم إلى ما يصير حتى الأقحاف منها، قحفها يتخذ في البيوت مكانسا، وليفها معلوم إلى ماذا يصير، ثم تجد ذلك الجمار يأكله الناس أيضا ويبتاعون، ما من شيء فيها من نشوئها إلى منتهاها إلا وهو ذو فائدة للناس بفضل الله جلت قدرته، حتى ثمرها بسرا وتمرا ورطبا في جميع حالاته يستفاد منه ويقبل عليه، ثم يصير كل ذلك بعد ذلك إلى ما يمكن أن يكون لغير الآدميين، حتى النوى يتخذ علفا للدواب كما كان في مدينة المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما من شيء فيها إلا وهو نافع على وجه من الوجوه، حتى الذي يصل إليه الشعراء بخيالهم وأهل الحكمة بحكمتهم من وجه شبه عجيب، وهو أن الناس يقذفونها بالحجارة فلا ترميهم إلا بالثمار، يرمونها بالحجارة وترميهم بالثمار، وكذلك المسلم في حقيقة الأمر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشبهك أيها المسلم بالشجرة، وإنما شبه الشجرة بك، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المسلم، هي في كثرة خيراتها وفي عظيم بركاتها كالمسلم. إذن الذي يشبه به هاهنا في هذا التشبيه المقلوب ولا قلب فيه، وإنما هو على وجهه مستقيم بفضل الله رب العالمين، في هذا التشبيه يجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر المحسوس الذي تدركه القوى الفاعلة في الجسد الحي بالحس وبالمشاهدة وبالعقل والإدراك على السواء، يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المثال مثلا مضروبا محتدى على المسلم، فيجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم مشبها به مع وفرة الخيرات الظاهرات في الأمر المشبه، فكيف بالمشبه به؟ يا لله العجب، إن هذا الأمر يستطيع المرء أن يتأمل فيه يسير تأمل لكي يدرك أين هو في المجتمع المسلم الصحيح، وأين موقعه من النفع لهذا المجتمع الفائل الرأي المسكين الهوى الذي انبعجت غرائزه وانبعثت شهواته وتبعثرت حركاته، فلا ضابط ولا رابط هنالك يدون في الأفق غير الواضح، وإنما هو معتم مغبش لا يجد المرء فيه بصيص نور. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل الأمر واضحا، فمن أراد أن ينظر الحق والحقيقة فهنالك، وقس نفسك على هذا الأمر، ثم انظر هذه الشجرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجميع ما فيها من الخيرات، مع ما جعل هنالك من وجه شبأ قائم ومستقيم ومستقر على قرار مكين، انظر هذه الشجرة في خيراتها وبركاتها أين هي منك، وأنت مشبه بك وهي مقيسة عليك، فأين نحن من هذا كله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما أبعدنا حقا وما أعترى حظنا صدقا وما أدنانا عن الوصول إلى جادة الطريق المستقيم. والله رب العالمين يقول في كتابه العظيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا، انظر إلى قوله جلت قدرته هاهنا، وانظر إلى ندائه للمؤمنين: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وكلمة تعالوا يمكن أن تصير في اللغة إلى أقبلوا، أقبلوا تعالوا أي أقبلوا، أقبله، هذا حق لا مرية فيه. وأما هي على أصلها اللغوي فهي من التعالي، لأنه ينبغي عليكم أن تتعالوا على واقعكم، على طينيتكم، على أحقاد قلوبكم، ينبغي أن تكونوا صائرين إلى المثل الذي ضربه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي حقد يمكن أن تشتمل عليه النخلة حتى يمكن أن نجد له أصلا في المشبه به والمقيس عليه؟ أي حسد وأي غل وأي مسغبة إلى لحوم يجعل المرء لسانه فيها والغة كما تلغ الكلاب في الدماء، غير مهيبة لشيء ولا متهيبة من شيء. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب مثالا واحدا لكي ينفر المرء أمام الله رب العالمين دخيلة نفسه، لكي تستقيم القوة العملية بالهمة الفاعلة ذاتا وصفاتا على هذه القوة العلمية التي تبدو للناس ظاهرة للعيان. وأما إذا ما جاء الفصام النكد بين القول والعمل فحدث عن النفاق ولا حرج، لأن بين القول والعمل هوة لا تملأ ولا تردم إلا بالنفاق والرياء والسمعة، عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. وإنك تعلم ذلك المثل المضروب أنه ما من شيء إلا وله اسم وله صورة وله حقيقة. وخذ إليك المثال مثالا، فإنك لو نظرت إلى امرئ جائع لو أخذ يكرر إلى يوم الدين لفظة خبز يقولها ويلوثها ثم يلفظ بها ويسمع بها نفسه مترنما بل مغردا، ما أغنى عنه ذلك من الجوع شيئا، بل ربما ازداد جوعا على جوع، لأنه يتذكر ما هو بحاجة إليه. وما تغني كسرة من هذا المذكور عن جميع القول وعن جميع الصور، فهذا اسم لا يغني من الحقيقة شيئا. وأما الصورة فلو كان بارعا في التصوير فأتى بقلم وقرطاس فصور فيه رغيفا كأنما قد خرج للتو من التنور، ثم كأنما يخرج منه بخار مائه يجعل النفس إليه هافية وعليه مقبلة، والجوع يغرس أنيابا في المعدة من حديد، ثم يعزه ما يعزه من شوق إلى صورته فلا يجد هنالك ما يسمن ولا يغني من جوع. فهذه صورة كما مر ولا تغني من الحقيقة شيئا. وأما إن وقع على كسرة يابسة قد أحاط بها العطب من كل جانب ورعى فيها العفن من كل سبيل ثم أخذها يلوفها، لانكسرت حدة الجوع في معدته ولا استقام أمره على سواء السبيل. فانظر إلى الحقيقة كيف تغني غناءها وكيف تقوم في الدنيا مقامها ما لا يغني اسم ولا صورة. وأما أنت تسمى باسم المسلم ثم تذهب عنك صورته وحقيقته فأي مسلم هذا؟ وأما أن تأخذ الصورة الظاهرة بالهدي الظاهر من غير ما حقيقة الإسلام بين جنباتك، ومن غير ما تحوى الدين بين حنايا صدرك وفي خلل فؤادك، أما أن تكون آخذا بالصورة فقديما قال المعري عفى الله رب العالمين عنه: سبح وصلي وطب بمكة زائرا سبعين لا سبعا فلست بناسكي، جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسكي. أما الحقيقة القائمة فإنها تستتبع الصورة والاسم معا. وخذ إليك مثالا آخر بفضل الله رب العالمين، لو أن إنسانا أخذت الجرذان تلوح في داره ثم إذا هي غادية رائحة ثم إذا هي متكاثرات بين جنبات بيته لا يستطيع لها دفعا ولا عليها صبرا، فماذا يفعل؟ ففتقت حيلته عن قول يمكن أن يكون، فحينئذ يقول كلمة القط كلمة الهر يقولها، بل يجعل ذلك ذلك مسجلا على شيء لديه يقول كلمة قط يرددها. أما الجرذان فلا تلتفت إلى الاسم ولا تعول عليه، وإنما تسرح في الدار في مراح رحيب، لا تلتفت إلى هذا الهزر ولا تعول عليه، ولو أنه وجد ذلك لا يغني ولا يسمن. فأتى بقرطاس، بل أتى بصورة قط بل قطاط، فملأ الدار صورا. ما الذي يكون من شأن الفئران حينئذ؟ تقبل على تلك الأوراق ملتهمة لها، مفسدة لجنباتها، وتعدو يعدو يعدو الفأر المسكين، ولو كان هزيلا ضعيفا، ولو كان البيت لا يحوي في جنباته مما يقتات به شيئا، ولو كان الفأر لا يمسكه في الدار إلا محبة الوطن، فهو يكره أن يفارق الدار خوفا من الوقوع في الخيانة العظمى، فهو مقيم في الدار عنها لا يريم. لو أنه كان كذلك كان صلوكا مفلوكا، كان مهزولا تتبدى عظامه كأنما يتحرك عليها غاديا ورائحا، ما أرهبته صورة أكبر الآساد في أعظم الأدغال في عظيم الغابات في الغابات، وإنما يقبل على تلك المريقات مقتاتا بها مفسدا لها. وأما لو أنه أتى بأضعف قط قط، وأتى بسنور قد أعياه الهزال جدا، فما أمرة واحدة هنالك، وأخذ يأخذ هنالك وهنالك بروحات وجيئات، لأخذ الرعب بتلك الأقطار من تلك المخلوقات جميعها. إذن الأمر مبني على الحقيقة، ليس على الاسم ولا على الصورة. فيا من تترقون صعودا تتوقفون عند حدود الصورة، أيجمل بكم ذلك؟ إنما المسلم كما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومثل الشجرة التي لا يسقط ورقها، والتي قد عظم نفعها وتضاعفت بركاتها، مثل هذه الشجرة كمثل المسلم. يا لله العجب، فأين الحقيقة ها هنا؟ لا حقيقة هنالك، وإنما هو اسم يلاف بين الأشداق، وإن زدنا شيئا فهو توقف عند حدود الصورة، وأما الحقيقة فلا يصل إليها إلا الأفذاذ الواحد بعد الواحد. أو تصدق فيهم قولة الرجل الدرويش القديم: تعالى الله أن يكون شرعة لكل وارد، وأن يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد. أو قد صلقت فيهم مقولة الزاهد الأول: تعالى الله أن يكون شرعة لكل وارد، وأن يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد. المقصود هو الحقيقة، ويأتي تبعا صورة واسم لا محالة، وإلا فهو أمر لا يقبل عند الله رب العالمين. اللهم جنبنا النفاق ظاهرا وباطنا، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من السمعة. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة، نعوذ بك من السمعة. أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم اصلح بالنا، واشرح صدورنا، وثقل موازيننا، واسلل سقيمة صدورنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، واقبل بقلوبنا عليك. أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نسألك الثبات عند الموت. عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا وسلم منا، سلمنا وسلم منا، سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.